بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في رسالة الأصول الستة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن من ليلة الأحد الرابع عشر من شهر رجب من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بشرح شيخنا على كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال مصنف رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما، لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. نعم، هذا هو الأصل السادس من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة، والآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا، قال المصنف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هذا هو أحد المسالك التي لبس بها الشيطان على طوائف من هذه الأمة، بدعوى أن القرآن لا يفهمه إلا العلماء الراسخون والمجتهدون المطلقون، الذي لا يعلمه إلا المجتهد المطلق الذي بلغ الغاية في العلم، ووضعوا شروطا لهذا المجتهد المطلق أن يكون ممن يعرف لغة العرب ولا يلتبس عليه شيء منها، ويعرف القرآن وأسباب النزول والمحكم والمتشابه، وأن يعرف الأصول، وأن يعرف السنة والصحيح والضعيف، وأن يكون ملما بأنواع البلاغة وعلوم البلاغة. ووضعوا شروطا كما قال المصنف رحمه الله: لربما لم تجتمع تامة في أبي بكر وعمر. وكأن هذه الشروط كما يقال شروط تعجيزية، كل من نظر إلى هذه الشروط قال: لست بصاحب هذا الشرط ولست بصاحب هذا العلم، وبالتالي ينصرف عن الكتاب والسنة وعن تفهم وتدبر الكتاب والسنة، ويلجأ بعد ذلك إلى العلماء الذين يعرفون الكتاب والسنة، ويكتفى بآرائهم وبأقوالهم، ويستغنى بها عن الكتاب وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مسلك خطير، كم لبس به الشيطان على بعض أفراد هذه الأمة وعلى بعض الطوائف، حتى هجروا القرآن وهجروا تدبره والتفقه فيه، وعكفوا على مختصرات وعلى بعض الكتب المصنفة لبعض أهل العلم فيها الصواب والخطأ، ولكنهم جعلوها بمثابة النصوص وأعرضوا عن الكتاب والسنة بدعوى أنه لا يعرف القرآن ولا يفهم القرآن إلا العلماء الراسخون، ولا يحق لأحد أن ينظر في القرآن وأن يأخذ بأوامره وأن ينتهي عن نواهيه، وإنما هذا شأن المجتهد المطلق الذي تجاوز هذه الشروط وتوفرت فيه. وهذا لا شك أنه تلبيس من الشيطان في صرف الناس عن الكتاب والسنة. والشيطان لبس على الناس بطريقين: طريق الغلو في الاجتهاد، وهذا المنهج هو الذي يمثله، وهو المبالغة في شروط الاجتهاد، حتى إن من نظر في هذه الشروط قال: لست ممن يحق له النظر في القرآن ولا أن يعمل بالقرآن لأني لم أبلغ هذه المرتبة، وبالتالي فلن يبقى في الأمة إلا قلة قليلة من العلماء هم الذين يقال لهم تأملوا وتدبروا وتفقهوا في القرآن، وأما عامة الناس فليس لهم حق النظر ولا العمل بالقرآن، وإنما يرجعوا إلى العلماء. وهذا لا شك أنه جانب الغلو والمبالغة في شروط الاجتهاد. والجانب الآخر وهو جانب التقصير والتفريط في الكتاب والسنة بدعوى أنهما لا يصلحان لكل زمان ومكان، وأن الناس تغيرت أحوالهم وتبدلت أحوالهم في العصور المتأخرة وقبل ذلك، فهم يحتاجون إلى علوم أخرى وإلى مصادر أخرى، وأما هذا القرآن فهو صالح لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقولون الأمور تغيرت خصوصا في هذه العصور، فالناس يحتاجون إلى فقه عصري وإلى مصادر عصرية وإلى تجديد الخطاب الديني كما يزعمون ويعبرون، بدعوى أو لما وجد في نفوسهم أو ما ظنوا في نفوسهم من عدم كفاية الكتاب والسنة لهداية الناس إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم. وهذا جانب التقصير. والشيطان المهم أن يصرف الناس عن هذا الكتاب وعن العمل به، إما بالغلو والمبالغة في شروط الاجتهاد، حتى لا يبقى من يقال أنه مخاطب بهذا إلا القليل، وإما بدعوى أن الناس يحتاجون إلى مصادر أخرى، وهذا القرآن هو كتاب العبادة في المسجد، وأما أحوال الأمة وأحوال الناس سيحتاجون إلى تجديد مصادرهم وإلى تجديد علومهم، هكذا يزعمون. فانصرفوا عن الكتاب والسنة بهذه الشبهة كما انصرف أولئك بشبهة الغلو. والحق في هذا وسط بين الطائفتين، فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن هذا القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه وحي من رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل لما شرع لنا هذا الدين يعلم حالنا في هذه العصور، ويعلم حال من بعدنا، ويعلم أحوال الناس حتى تقوم الساعة، كل ذلك في علم الله، لأن الله عز وجل يعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء، يعلم الغيب والشهادة، هو عالم الغيب والشهادة، فهو الذي شرع هذا الدين، وهو أعلم بمصالح عباده، وأعلم بما حصل في هذه العصور من هذه التقنية كما يقولون، ومن هذه الطفرة الحضارية كما يسمونها، فهذا كله في علم الله، ليس هذا القرآن كلام بشر ولا هو نتاج فكر لبشر، وإنما هو وحي من رب العالمين، والله عز وجل أعلم بمصالح عباده وأعلم بأحوالهم، والقرآن فيه الكفاية وفيه النفع وفيه الهداية للناس في دينهم وفي أمور دنياهم في هذه العصور وما بعدها إلى أن تقوم الساعة. فهذا القرآن وحي من رب العالمين، وما زالت الأمة تعمل به على مدى 14 قرنا، وهي بحمد الله تعمل بكتاب الله، وهناك طائفة من هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على الحق وأنها لا تزيغ ولا تحيد عن القرآن، فما تعطلت المصالح بالعمل بالقرآن ولا تضرر المؤمنون بالعمل بالقرآن، ولا وجد في حياتهم وفي مجتمعاتهم وفي سياساتهم وفي اقتصادهم وفي تربيتهم لأبنائهم وفي علاقاتهم الأسرية وعلاقاتهم الاجتماعية، لم يوجد فيها خلل بحمد الله، بل كلما عمل الناس بالقرآن سعدوا في هذه الحياة وصلحت أحوالهم ويسر الله أمورهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون ويسر أمورهم في الدين والدنيا واطمأنت قلوبهم لهذا الدين وازدادوا يقينا بصحة هذا الدين. لا يمكن أن يحصل لمؤمن يعمل بالقرآن أنه يقول أنه تضرر بالقرآن، أو أن القرآن لا يصلح لهذا الزمان، أو نحتاج أن نجدد ديننا، أو أن نغير أحكام الشرع، لأن هذا وحي من رب العالمين، ليس هو نظام بشري يحتاج إلى التجديد والتطوير، وإنما هو وحي من رب العالمين يعلم أحوال الأمة ويعلم حال العباد، فمن عمل به نجا وسعد وأفلح وفاز، ومن حاد عنه وزاغ هلك، ولا يضر إلا نفسه. فهذا جانب المقصرين في القرآن، وأما جانب أهل الغلو بدعوى أنه لا ينظر فيه إلا عالم، فهؤلاء أيضا يوجه إلى الاعتدال في هذا القرآن وفي هذا المسلك، وهو أن الله عز وجل يسر هذا القرآن للذكر وأخبر أنه ميسر وأخبر أنه فصل فيه كل شيء وبين فيه كل شيء، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا القرآن أكثر أوامره ونواهيه بينة واضحة، لا تحتاج إلى من يتكلف في تفسيرها، كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وغير ذلك من الأوامر والنواهي، أمر بالطاعة وببر الوالدين وبصلة الرحم والإحسان إلى الخلق، ونهى عن الفواحش والمعاصي والبغي والظلم والاعتداء، والناس يفهمون هذه النصوص ويعرفونها، وإذا قرأ القارئ شيئا من كتاب الله تأثر المؤمنون خلفه وذرفت عيونهم بالدمع وخشعت قلوبهم وأثر فيهم هذا القرآن الذي يسمعونه وصلح حالهم. وكم من تائب يسمع تلاوة الإمام وهو في الصف ما يفرغ من صلاته إلا وقد تاب وعزم على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كل هذا بتأثير القرآن. فأكثر ألفاظ القرآن بحمد الله بينة واضحة، وهناك ألفاظ قد تشتبه على بعض الناس يرجع في فهمها إلى كتب التفسير وإلى كتب العلماء الذين وضحوا وبينوا هذا الأمر. ونقول أيضا التوسط في هذا الباب أنه لا ينبغي أيضا للجاهل أن يعمل ذهنه وعقله ويفسر القرآن بما شاء ويقول أنا لا أحتاج إلى كتب التفسير ولا أحتاج إلى الرجوع للعلماء. فهذا لا شك العامي الذي ليس عنده قدرة وليس عنده تمكن فعليه أن يرجع للعلماء، كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن لا يعني ذلك الآن أن طلاب العلم وأهل العلم الذين انتسبوا للعلم أنهم محجوبون عن فهم القرآن وأن القرآن لا يفهمه إلا المجتهد المطلق الذي وضعوا له هذه الشروط المعجزة والتي من تأملها قال أنا لست بصاحب هذه الشروط، وبالتالي لن يبقى في الأمة إلا قلة قليلة، ولربما خلت بعض العصور من وجود هذا المجتهد المطلق الذي شددوا في وصفه وفي شروطه حتى لربما يقال لا يوجد من تتحقق فيه هذه الشروط. وإذا كان المصنف رحمه الله وهو من هو في العلم والفضل يقول أن هذه الشروط لربما لم تجتمع تامة في أبي بكر وعمر، إذا كان في أبي بكر وعمر قد يقال أن هذه الشروط لم تجتمع فيهما، فكيف بمن هو دونهما؟ فكيف بمن هو دون الصحابة؟ فكيف بمن هو دون التابعين؟ فهذا مما يدل على أن هذا نزغ من الشيطان وتلبيس، فإن هذه الشروط التعجيزية صرفت الناس عن تدبر القرآن وعن تأمل القرآن، مع أن الله عز وجل خاطب عموم الأمة بتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، خطاب عام للأمة لمن له قدرة على التدبر ولمن له آلية، لا إفراط ولا تفريط. لا نقول كل إنسان الآن يقرأ القرآن ويستنبط منها الأحكام، ولا نقول لا يستنبط الأحكام إلا المجتهد المطلق، بل العلماء الذين لهم قدرة وتمكن ولديهم آلية هم مخاطبون بذلك، ولا نقول أنهم هم الذين استوفوا هذه الشروط، بل من كان لديه تمكن ومعرفة بلغة العرب ومعرفة ببعض علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ، يعني له إلمام بهذه الجوانب، وإذا خفي عليه الأمر في آية هل هي من المنسوخ أو غير المنسوخ رجع إلى الكتب والكتب موجودة ويرجع إلى كلام المفسرين، فعند ذلك يتبين له ويعرف هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة، ويعرف سبب النزول ويعرف ما قال العلماء من الصحابة ومن التابعين وأئمة التفسير في تفسيرها، فإن كان له قدرة وفهم وله آلية وتمكن فإنه يستطيع بتوفيق الله أن يستنبط الحكم من الآية وأن يعرف مدلول هذه الآية وأن يعرف ما دلت عليه هذه الآية. فلا إفراط ولا تفريط، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه، لا نغلو في شروط الاجتهاد حتى يقال لا يوجد أحد ينظر في القرآن ويهجر الناس كتاب الله عز وجل ويعكفون على يعني كتب فيها الصواب والخطأ من كلام الناس، وإنما هذا الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد تكفل الله بحفظه بحفظ لفظه ومعناه، وأن الله عز وجل جعله باقيا في هذه الأمة لا تمتد إليه أيدي المحرفين، فإن الله عصمه من أن يحرف أو أن يغير أو يبدل إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، وهو كما أنزل لم يحرف ولم يغير. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، أن يعمل العلماء وطلاب العلم ومن لهم القدرة على فهم النصوص، وإذا خفي عليهم شيء رجعوا إلى كتب التفسير ورجعوا إلى ما قال العلماء في فهم هذه الآية وفي فقه هذه الآية، ثم بعد ذلك يجتهد طالب العلم وينظر في كلام العلماء ويرجح بالدليل، ويحصل بهذا خير للأمة في أنه يتصدى أهل العلم وطلاب العلم إلى دراسة القرآن وإلى تدبر القرآن وإلى معرفة أحكام القرآن. فهذا يدرس التفسير، وهذا يدرس المسائل العملية والفقه، وهذا يدرس بعض الدلالات الدالة على الأمور الاجتماعية أو السياسة الشرعية أو غيرها من العلوم التي اشتمل عليها هذا القرآن. كما قال ابن مسعود: إن الله جعل في هذا القرآن كل العلوم، والناس إنما ينهلون من القرآن بحسب فهمهم وبحسب إدراكهم. فالقرآن هذا شامل لكل خير، فيه علم السياسة والاقتصاد، فيه علم العبادة، فيه علم المعاملة، فيه علم الأخلاق، فيه علم التعامل مع الكفار في حال الحرب والسلم، وفيه معاملة المسلمين، كيف يعامل العاصي وكيف يعامل الفاسق وكيف يعامل المؤمن، وما هي السبل لعلاج المخالفات الشرعية، وما هي الوسائل لإصلاح المسلمين. كل ذلك جاء في كتاب الله، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فما على المسلمين إلا أن يعكفوا على كتاب ربهم ويتدارسوا القرآن ويتدبروا القرآن ويدونوا ما فتح الله عليهم في تدبرهم للكتاب. إذا ما وجدوا شيئا من الفهم المؤيد بالدليل، ويعرض طلاب العلم ما تحصل لهم من مسائل وما تحرر عليهم من مسائل، يعرضها هؤلاء على العلماء. فإذا قرهم العلماء وقالوا نعم هذا فهم صحيح وهذه دلالة صحيحة للآية، فعند ذلك يطمئن طالب العلم لعلمه، ولا يزال طالب العلم يتعلم ويعرض ما حصل له من البحث والتحقيق على العلماء، يصوبونه وينبهونه على خطئه ويقرونه على ما أصاب فيه وينبهونه على الخطأ، فيحصل في هذا خير. ويتدرب طلاب العلم على تدارس القرآن وعلى دراسة القرآن، ثم هذا الطالب اليوم يتعلم وغدا يعلم ويبين ويفسر ويشرح ويعاد الناس إلى كتاب ربهم في كل مسألة، حتى يشيع في الأمة فقه القرآن، كما هو حاصل الآن في بعض المجتمعات الذين اعتنوا بالقرآن وبتدارس القرآن. تجد الكبار والصغار يذكرون الآيات ويستدلون بها ويحفظونها وينزلون القرآن على معانيه الصحيحة. وحصل في هذه السنوات الأخيرة بحمد الله خير كثير لكثرة ما يسمع من الدروس والمحاضرات والخطب، وما ينشر في وسائل الإعلام، وما ينشر في الكتب والمطويات والرسائل. فانتشر الفقه بحمد الله بالقرآن، وأصبح الناس اليوم يفرحون إذا ما قيل هذا تدبر لآية من كتاب الله. إذا ما سمع الناس عن محاضرة تدبر آية من كتاب الله فرحوا بهذا وأقبلوا على كتاب الله. فهذا من الخير العظيم الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة. ولكن علينا أن نزيد في جهودنا وأن نضاعف الجهود في تدبر كتاب الله عز وجل، ولا تحصل أيضا الجرأة في مقابل هذا للعوام والجهلة الذين ينزلون القرآن على غير منازله ويفهمون النصوص على غير مراد الله منها. فهذا مرفوض وغير مقبول. والغلو في شروط الاجتهاد أيضا هذا مرفوض وغير مقبول. وشأن الأمة التوسط بين الأمرين، كما قرر ذلك العلماء ونبهوا عليه في مواطن كثيرة. قالوا الحسنة، يعني الصواب حسنة بين سيئتين. وقال بعض أهل العلم: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فانظروا كيف لبس الشيطان على بعض الأمة وصرفهم عن القرآن مع الحرص عليه. كيف؟ قال: أنتم لا تستطيعون أن تفهموا القرآن، حتى إن بعض عوام المسلمين الذين ربوا على هذا يعني تقرأ عليها الآية بينة واضحة لا يشكل عليه شيء من ألفاظها يقول نحن لا نفهم القرآن لا نفهم معنى وأحل الله البيع وحرم الربا لا نفهم معنى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا نفهم معنى قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا كيف يقول مسلم هذا كيف يكابر مسلم ويقول أنا لا أفهم هذه الألفاظ وهو يعرف معاني لغة العرب فهذا معروف بحمد الله لعامة المسلمين كما ذكرت أكثر ألفاظ القرآن بينة واضحة يسرها الله عز وجل يقول ابن عباس رضي الله عنهما لو لم ييسر الله عز وجل القرآن على الألسنة ما استطاع أن يقرأ كتاب الله أحد من القراء لماذا؟ لأنه كلام الله فلا يمكن للناس أن يقرأوا كلام الله لولا أن الله يسر هذا القرآن يسر حفظه ويسر فهمه ويسر أحكامه ويسر ألفاظه وهذا من حكمة الله عز وجل أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر وما خاطبنا بكتاب مشكل لا نعلم أحكامه ولا نعلم ألفاظه وإنما أكثر أحكام القرآن بينة واضحة بحمد الله وهناك مسائل نعم تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى الرجوع إلى العلماء هم الذين يقومون بهذا الأمر وهم الذين يتصدون لهذا الأمر لكن ليس كل أحكام القرآن وليس كل ألفاظ القرآن مشكلة ثم نبه الشيخ رحمه الله قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما يعني لما وضعوا هذه الشروط قالوا هذه شروط المجتهد المطلق قالوا إن لم يكن الإنسان كذلك فيجب عليه ما يقولون لا يجوز له يجب عليه أن يعرض عن القرآن فرضا حتما ولا شك ولا إشكال فيه ثم قال ومن طلب منهما الهدى أي من الكتاب والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما يعني هكذا يصورون يقولون من نظر في القرآن أو من نظر في السنة فهذا زنديق متجرع على النصوص تجرع على كتاب الله أو مجنون يطلب ما لا يمكن أن يحصل لصعوبة فهم القرآن وجعلوا هذا القرآن كأنه أسرار وكأنه إشارات ورموز لا يعلمها إلا قلة قليلة من الناس كما قال هذا بعض الفلاسفة كابن سينا يقول إن هذا القرآن إشارات للتوحيد ولم يأتي بالتوحيد المحض ولهذا ألف كتابا سماه الإشارات وهناك تفسير عند هؤلاء يسمى التفسير الإشاري يعني فيه رموز وإشارات يقولون مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ليس المقصود هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن هذا رمز لشيء لا يعلمه إلا العلماء وهذا مثل قول الباطنية قال والقرآن له ظاهر وباطن والباطن لا يعلمه إلا الأئمة المستورون الذين تأتي التواقيع منهم بتفسير القرآن فحجبوا الناس عن القرآن وغرسوا في نفوسهم أنه لا ينظر في القرآن إلا زنديق أو مجنون وأما الاتباع الحقيقي أن يعرض عن القرآن ويعكف على المتون والمختصرات وعلى المتون التي صنفها بعض الفقهاء فيهتدى بها ويكتفى بها ويحاكم القرآن لها تؤخذ هذه الألفاظ وتحفظ وكأنها وحي نزل من الله هذا تلبيس وهذا رفع لكلام الناس وهجر لكلام الله عز وجل والواجب على أهل العلم أن يستفيدوا وأن يوجهوا الناس للاستفادة من هذه المتون لا نقول أن هذه المتون تهجر ولا يكتفى بالقرآن عن الرجوع لكلام أهل العلم القرآن كافي وهو كافي لهداية الناس لكن نحن لقصورنا نحتاج إلى الرجوع إلى كلام العلماء الذين استنبطوا الأحكام من القرآن فندرس هذه الكتب لا بأس ولكن تكون هذه الدراسة مرتبطة بالدليل فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، وما خالف الكتاب والسنة فكتاب الله هو المحكم، وأقوال الناس يستدل لها ولا يستدل بها. هذا هو المنهج السليم، وهذا هو المنهج السديد الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة حتى تعمل بكتاب الله وحتى تحكم كتاب الله. فإن هذا القرآن ما أنزله الله مجرد أن يتلى ويتغنى بقراءته ويقرأ في الحفلات وينشد في الاجتماعات، وإنما ليتلى ويتدبر ويعمل به ويكون منهجا لهذه الأمة في سياستها وفي اقتصادها وفي علاقتها الاجتماعية وفي التربية وفي الأخلاق وفي سائر أحوال الأمة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ذكرتم مسلكين الغلو والتقصير، ألا يمكن أن يضاف مسلك ثالث وهو الجرأة وفهم القرآن والسنة بدون تأهيل؟ لا شك أن الجرأة على كتاب الله من غير تأهيل هذا جانب التقصير. كما ذكرنا الأمة إنما تبتلى من قصور القادرين، تقصيرهم في بيان الحق وجرأة المقصرين، قصور القادرين أن يسكت أهل العلم ولا يبينوا أحكام القرآن ويتركوا المجال لأهل الجهل ولأهل البدع، هذا قصور. والجانب الآخر جرأة القاصرين وجرأة الجاهلين الذين يتجرؤون على كتاب الله. فالواجب أن يقوم العلماء بتفسير القرآن، بشرح القرآن، وبتدبر القرآن، وبيان أحكام القرآن، ويعلموا الناس ما خاطبهم الله عز وجل به. وعلى أهل والعامة يرجعوا إلى العلماء، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. يسألونهم في ماذا؟ في كل شيء، في تفسير القرآن، في معرفة الأحكام، فيما أشكل عليهم فهمه من القرآن، في دلالة النصوص، في استنباط الأحكام، يرجع إلى العلماء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما المقصود بالسياسة الشرعية؟ السياسة الشرعية هي سياسة الدولة الإسلامية من حيث الحرب والسلم، محاربة الأعداء ومسالمتهم ومعاهدتهم، وأحكام معاملة الكفار، كيف تكون الحرب، ولأي شيء يكون الجهاد، وتحت أي راية، تحت أي راية يكون الجهاد، وما هو شروط الجهاد، ومعاملة ولاة الأمور، وما ينبغي أن يراعى في معاملة ولاة الأمور. كل هذه الأمور داخلة في السياسة الشرعية، كما صنف في هذا يعني كتبا لأهل العلم في السياسة الشرعية وفي معاملة الحكام والمحكومين، بينه الله عز وجل في كتابه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وسلمه، في معاملته للكفار لما كان في المدينة، هذا منهج. ولهذا من حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خالط كل طبقات الكفار، خالط المشركين في مكة، وخالط أهل الكتاب في المدينة، وخالط المنافقين في المدينة، فتعامل معهم وبين أحكامهم. وهذا من تيسير الله عز وجل، لو لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكفر لقال الناس: الكفار ما وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والآن حالنا غير حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة كان في قريش، وكان أهل مكة أكثرهم كفار والمؤمنون قلة، وتعامل معهم بما يقتضيه المقام والحال، ولم يؤمر ولم يؤذن له بالجهاد وهو في مكة. لأنهم كانوا في قلة وكانوا في ضعف عن الجهاد، فما شرع لهم الجهاد. يأتي الآن بعض الصغار وبعض يعني هؤلاء الأحداث ويظن أن الجهاد في كل وقت وفي كل حين، وأن الأمة إن لم تجاهد عطلت الجهاد. هذا غير صحيح. في عصور كثيرة مرت ما جاهدت الأمة. في عهد علي رضي الله عنه ما حمل سيف في جهاد الكفار، لأنه شغل بإخماد الخوارج وأهل البدع والفتن الداخلية. فهل يعد عهد علي عهد تعطيل للجهاد؟ أبدا. وكذلك الأمة اليوم فيها فتن وفيها أحداث داخلية وفيها أمور، مقتضى السياسة الشرعية هو إصلاح حال الأمة. فإذا أصلحت الأمة وأخذت العدة للجهاد خرجت وهي في قوة ومنعة وعلى سمع وطاعة لإمام واحد. أما أمة متفرقة متناحرة لا يسمع ويطيع للإمام إلا قلة قليلة، كيف يجاهد بهؤلاء؟ فهذا ما يخفى على كثير من هؤلاء الشباب الصغار، وعلى بعض من يدعو لإقامة ما يسمونه بالحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية تقوم بالسمع والطاعة لولاة الأمور. أنت في بلد من بلاد المسلمين اسمع وأطع، وإذا يسر الله عز وجل للمسلمين العمل بالقرآن سيجتمعوا على قيادة واحدة وسيحصل خير، لكن هذا لا يكون إلا بالصدق مع الله. وأما وجود التفرق والتناحر، نحن في حاجة إلى اجتماع، لسنا إلى تفرق. في كل بلد الآن يفرق المسلمون، والواجب أن يجتمع المسلمون على إمامهم، والاجتماع الأعظم لا يكون إلا باجتماع كل بلد على إمامه. أما إذا كان كل بلدان المسلمين متفرقة كيف يحصل اجتماع؟ فهذا من تلبيس الشيطان على بعض هؤلاء الأحداث الذين لا يعرفون السياسة الشرعية ولا يعرفون مقاصد الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع كفار قريش، ولما جاء إلى المدينة كان في بداية الأمر لم يكن لديهم قوة، وعهد اليهود وعقد العهود بينهم وبين اليهود على الدفاع عن المدينة، وأن يدافعوا هو يدافع عن المدينة جميعا إذا اعتدي على اليهود أو على المسلمين. ثم لما نقض العهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وأجلى من أجلى وقتل من قتل بعدل وبأحكام شرعية بينة، ولم يغدر عليه الصلاة والسلام، ولم يباغتهم بقتال بعد عهد وأمان. هكذا أحكام الشرع. ولا يمكن لحال هذه الأمة أن يصلح حالها إلا بما صلح حال أولها، وهو حال الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وخلفائه الراشدين. ولهذا الأمة تحتاج إلى علماء راسخين يقودونها، لا إلى أحداث جاهلين لا يعرفون شيئا يبدعون ويكفرون ويطعنون في العلماء ويزعمون أنهم هم الذين قاموا بالدين. هذه فتنة الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. هذه المشكلة. ولاحظنا في كثير من هؤلاء الشباب الذين تسمعون وفي كل مرة يباغتون يعني هؤلاء الجنود الذين يقومون على حماية الأمن بقتلهم واغتيالهم وقتلهم بالرصاص، وهم أحداث صغار يعني ما طر شارب أحدهم وما عرف الطهارة حتى يعرف الجهاد. وكثير منهم يستغل من أعداء الإسلام، كما صرح بعضهم أنه مجند لعدو خارجي يقتل المسلمين في هذه البلاد، وأناس يصومون ويصلون يعبدون الله ويقومون على حراسة الأمن، ما اعتدوا على المصلين ما اعتدوا على المسلمين وإنما يضبطون الأمن. هل الشرط والجنود عندنا يمنعون من الصلاة ويؤذون المسلمين، أم يقومون على حماية الأمن ويحرسون الأعراض ويحرسون الأموال؟ هؤلاء يوظفوا لكم ولمصالحكم، فكيف يعتدي عليهم هؤلاء ويقتلونهم بدعوى أنهم يعني أعداء للجهاد وأعداء للدين؟ هذا تلبيس من الشيطان لبس على هؤلاء. ولهذا أنا قلت لهؤلاء مرة أثناء المناصحة قلت هل يوجد معكم شيخ كبير شاب رأسه ولحيته وهو يصلي في المسجد؟ قالوا لا، لا يوجد معهم رجل كبير في السن وفقه الله للصلاة 40-50 سنة وهو محافظ على الصلاة والعبادة ثم يخذل ويحمل هذه الأسلحة ويقتل المسلمين. والله ما وقع هذا، لأن الله عز وجل حكيم عليم. رجل صالح 60 سنة وهو يصوم ويصلي ثم في آخر حياته يقوم بقتل المسلمين. ولهذا لو سألت كثير من هؤلاء الشيوخ لاستنكر هذا الأمر أشد استنكار، لأن الله عصمهم ووفقهم كما جاء في الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. أما هؤلاء الشباب كما صرح بعضهم يقول ليس بينه وبين الاستقامة إلا شهر أو شهرين، يعني كان فاسقا فاجرا ما بين يوم وليلة أصبح مجاهدا في سبيل الله، لا علم ولا عقل ولا حكمة، يغريه الشيطان ويلبس عليه أعداء الإسلام بقتل المسلمين بدعوى الجهاد. هذه فتنة هؤلاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم، هذا في بيان تيسير الله عز وجل القرآن للذكر، وهو التذكر والتدبر والتفهم. فالله عز وجل يسر القرآن ويسر العلم ويسر بذل الوسع في الفهم. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا في سبيل الله الجهاد الصحيح، جاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا غيرهم، استقاموا على الصلاة وعلى العبادة، كفوا ألسنتهم عن أعراض المسلمين ولم يؤذوا المسلمين. المؤمنون آمنون من كيدهم ومن مكرهم ومن عداوتهم، والمؤمن من أمنه المؤمنون على أموالهم وعلى أعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما هؤلاء فلا يأمنهم المسلمون على الفتك بهم وعلى الاعتداء عليهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل كيف نجمع بين قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر الآية وقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكأن الآية الأولى فيها أن القرآن ميسر للحفظ والآية الثانية فيها أن الحفظ صعب؟ لا، قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذا دليل على ثقل الوحي وعلى عظم الوحي وعلى كلام الله عز وجل، ولكن لم يوصف القرآن بأنه ثقيل في فهمه، وإنما كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا خطاب للأمة، قال أفلا يتدبرون القرآن. فهذا كله دليل على أن القرآن سهل ميسر، لكن أيضا يحتاج إلى بذل الجهد في تفسيره وفي فهمه، لا يأتي الإنسان في كسل تام ويعرض عن كتب التفسير ويقول أنا أستنبط من القرآن بفهمي وإدراكي ولا أرجع إلى كلام العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ماذا تقولون في قول من يقول إن العامية يحتاج، جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما قولكم في من يقول إن العامية يحتاج الرجوع إلى القرآن والسنة في مسائل الاختلاف لقوله تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما الآية الأخرى واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا إذا لم يكن هناك اختلاف بين أهل العلم فيجوز للعامي أن يسأل العالم، وأما في مسائل الاختلاف فلا بد من معرفة الدليل ولو كان عاميا. لا، هذا غير صحيح. العامي يشكل عليه مسائل النزاع أشكلت على العلماء، والله عز وجل أمر برد التنازع إلى الكتاب والسنة، أي يرجع في ذلك للعلماء الذين يستنبطون الأحكام وحل النزاع وفصل الخصومة بالأدلة من الكتاب والسنة، لا أن يقال للعوام إذا تنازع الناس والعلماء ارجعوا أنتم إلى الكتاب والسنة، العوام لا يعرفون هذا، وإنما يرجع هؤلاء للعلماء كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوهم في أمر دون أمر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب عليهم أن يرجعوا للعلماء، والعلماء يعيدوا مسائل النزاع والخصومة بين الناس للكتاب والسنة، والعلماء يتفاوتون أيضا، ليس كل عالم يوفق لمعرفة حل النزاع، ولهذا يرجع في هذا العلماء الكبار. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسائل تشكل على الناس فيتصدى لها بالتحقيق والتحرير ويذكر الأدلة، فإذا ذكر الأدلة وكأن هذه المسألة من أوضح الواضحات، لكن كيف وضحت بعد بيان العلماء وبعد أن بينوا الأدلة وبعد أن استنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة؟ فالواجب الرجوع إلى العلماء، وأما العام لا يعرف حل النزاع ولا يدرك، ولربما فهم من الآية فهما على غير مراد الله منها فيظن أنه متبع وهو زائغ ضال. إنما الواجب الرجوع للعلماء الراسخين الذين يعيدون هذه المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، ويفصلوا ويبينوا الحكم الشرعي حتى يرتفع الخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك كتاب توصون به في أسباب النزول؟ وآخر يقول: هل تنصحون بكتاب تفسير الظلال؟ كتب أسباب النزول كثيرة، وهي موجودة في كتب علوم القرآن، وتوجد مادة أيضا لا بأس بها في كتب التفسير. وأما في ظلال القرآن لا أنصح به، ومن قديم وأنا أقول هذا ليس بكتاب تفسير، وإنما ألفه أديب ولديه فهوم أدخلها في التفسير وفيها أوهام كبيرة جدا. فالواجب الرجوع إلى كتب التفسير المعروفة عند أهل العلم كتفسير ابن كثير وتفسير السعدي لمن أراد التوسط أو الاختصار، وأما من أراد الرجوع إلى المصادر القديمة فعليه بتفسير الطبري، يرجع أهل العلم لهذا الكتاب، فيه فقه السلف وفيه تفسير ابن عباس ومجاهد وعكرمة وكثير من السلف ومن الأئمة، هذه كتب التفسير عند أهل السنة التي يرجع إليها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: توليت بأسلوب شديد وضعف حجة في النقاش، فإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر نفرت الناس، وإن جادلت صاحب بدعة ظن العوام أن الحق معه، فهل يسقط عني وجوب الدعوة؟ وما نصيحتكم لي؟ إذا كنت لا تحسن البيان والتعبير عن الحقائق الشرعية وليس لديك صبر وتحمل فلا تقتحم هذا الباب، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا لمن له قدرة علمية وقدرة نفسية. القدرة العلمية أن يكون صاحب فهم وأن يكون صاحب أيضا بيان، كما ذكرنا العلم في الصدر ويكون على اللسان، فمن الناس من يبقى علمه محبوسا في صدره، لماذا؟ لأنه ليس له بيان. ومن الناس من أوتي فصاحة وبيان بغير علم، ولا يكتمل العلم إلا بعلم صحيح في الصدر وببيان على اللسان وصبر على تعليم الناس. وإذا أوذيت فاصبر على أذى المدعوين، ولا تقابل السب بالسب والشتم بالشتم، وإنما أدعو بالخير وبالموعظة الحسنة. وإذا شعرت من نفسك عدم القدرة فأنت غير مؤهل لهذا الأمر، جاهد نفسك على أن تؤهل نفسك علميا ونفسيا، وعاود هذا الأمر ما بين فترة وأخرى إلى أن تجد من نفسك أنك قد استفدت وأنت أصبحت من أهل هذا الشأن، فعند ذلك تمارس الدعوة والتوجيه. سن الله عليكم. يقول السائل: يستدل بعض هؤلاء الخوارج الذين يدعون أو يدعون إلى قيام الدولة الإسلامية بأنه لم تقم دولة أو خلافة إسلامية إلا كانت بدايتها عصابة قليلة كما كان رسول صلى الله عليه وسلم في مكة. هذه أحلام الأطفال، أحلام الصغار والأطفال والأحداث. الدول لا تقوم إلا على الكتاب والسنة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ليست على عصابات. هذه الدولة المباركة التي امتدت ثلاث دول ونرى أثرها قامت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما هي عصابة، قامت على التوحيد. وكل دعوة لم تقم على التوحيد ولا على العلماء فمآلها إلى الفشل. وهذه الأحداث وهذا التاريخ، ما قامت الدول على عصابات ولا على حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، قامت على الشيوخ، على الراسخين في العلم، على من أقام التوحيد ومن دعا إليه ومن رسخ الدين واعتصم بالكتاب والسنة. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل الجدال في أسماء الله تعالى وصفاته جدال بالحق وجدال بالباطل، أو كله جدال بالباطل؟ لا يجوز الجدل في باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا مجال للجدل والمناظرات والخصومات في باب الأسماء والصفات، باب القدر. هذه علوم دقيقة يرجع فيها للأدلة، ولكن من خفي عليه شيء من الفهم فلا بأس أن يبين له. أما تعقد مناظرات لإثبات الصفات أو تأويلها أو تعطيلها، هذا ما حصل في عصر السلف، ولا يمكن يحصل من عالم عرف هذا الباب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من صلى الوتر ثم نام واستيقظ مبكرا ويريد أن يصلي 4 ركعات، فكيف يفعل لأنه صلى الوتر وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة؟ لا بأس، يصلي شفعا، يصلي ما كتب الله له شفعا، ويكفيه وتره الأول. لأن من أراد أن يوتر فليؤخر الوتر، لكن من أوتر ثم استيقظ وأراد أن يصلي لا يمنعه وتره من الصلاة، ولكن يصلي شفعا ووتره الأول يكفيه. قل السائل: امرأة تزوجت وكانت تقول: إن رزقني الله بالأولاد لم أعطهم اللبن أو الحليب الصناعي وسوف أرضعهم، وحلفت على ذلك، وبعد 2 رزقت بتوأم ولم تستطع أن تعطيهم الحليب، أن ترضعهم بالحليب أثناء الولادة، وعطتهم الحليب الصناعي، فماذا عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على شيء أو على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإن استطاعت أن ترضعهم